إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. إن ربك هو أعلم بما من ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. بعدما بين دليل الإيمان بالمشيئة، أورد سؤالا يتعلق بوجود المعاصي والكفر. عرفنا أن الشيء إذا وقع في الكون فقد أراده الله عز وجل، حينئذ قد وقع الشرك وقد وقع الكفر وسائر المعاصي، حينئذ يرد السؤال: هل هذه يحبها الله تعالى ويرضاها؟ الجواب أن هذا مبني على معرفة الإرادة في الشرع بأنها نوعان: إرادة كونية قدرية خلقية، وهي المراد بالمشيئة. وهذه المراد بها أن الله عز وجل إذا أراد شيئا خلقه، فيترتب حينئذ الخلق على مجرد الإرادة، ولا يتخلف المراد عن الإرادة. ثم لا يستلزم أن يكون المراد بالمشيئة هنا أن يكون مرضيا محبوبا عند الله عز وجل، بل قد يكون كفرا، وقد يكون شركا، وقد يكون طاعة، وقد يكون مما يحبه الله تعالى ويرضاه. وأما النوع الثاني فهو الإرادة الشرعية الدينية الأمرية، فهذه قد يقع المراد وقد لا يقع، فيأمر الله عز وجل ويريد، وقد يقع المراد وقد لا يقع، لكنها تختص بما يحبه الله تعالى ويرضاه. حينئذ إذا عرفنا أن الإرادة في الشرع على معنيين جاء الجواب عن السؤال، وهو أنه قد يكون في الكون ما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، كوجود الشرك، وكذلك إبليس وفرعون والكفار ونحو ذلك. هؤلاء أرادهم الله عز وجل بالإرادة الكونية الخلقية، ولم يردهم بالإرادة الشرعية. حينئذ ثم فرق بين النوعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إرادة كونية قدرية. اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية خلقية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل قد يشاء الشيء ولا يكون مرضيا ولا محبوبا عنده، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان. يعني كل مخلوق مما خلقه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والذوات، سواء كان مرضيا عنده أو لا، فهو داخل تحت الإرادة الكونية. قال: والمكروه. وأما قوله وضده، هذه لعلها زيادة في النسخ أو نحو ذلك، ففيها إشكال. وهذه الإرادة ليس لأحد الخروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه إرادة كونية وهي المرادفة للمشيئة. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه الإرادة كونية كذلك. وقوله: من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذه الإرادة في هذه الآيات كلها مرادفة للمشيئة. والمراد بالمشيئة هنا الخلقية، بمعنى أنه لا يستلزم أن يكون المراد محبوبا مرضيا عنده جل وعلا. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، وهذه لا تسمى مشيئة، لا تدخل لك تحت لوض المشيئة. إذا قيل المشيئة يشاء وما تشاءون إلى آخره، المراد بها المشيئة الكونية الخلقية، ولا تسمى الإرادة الدينية الشرعية، لا يطلق عليها في الشرع بالمشيئة. مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم. وهذه المراد قد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه يخلق الخلق للعبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعلم، هذه لام التعليل، فدل ذلك على أن ثم إرادة دينية شرعية، ثم خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. إذن الإرادة الشرعية الدينية الأمرية لا تستلزم وقوع المراد، بل يخلق الله عز وجل الخلق للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد لا يطاع. حينئذ هذه إرادة دينية شرعية. وأما الإرادة الكونية فإذا أراد شيئا فهي التي عناها بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا بد أن يترتب عليه المراد. الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله تعالى ويرضاه، والإرادة الكونية لا تختص بذلك، بل قد يكون مرضيا وقد لا يكون مرضيا. قال: وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. ويريد حينئذ أن يبين العلاقة بين الإرادتين، ما العلاقة بينهما؟ العموم والخصوص المطلق، بمعنى أنها تجتمع في حق المطيع حينئذ وجدت فيه الإرادتان. أولا الإرادة الدينية الشرعية لأنه وافق ما يحبه الله تعالى ويرضى، ثم المشيئة التي الإرادة الكونية لكون قد وقع وحصل منه ما أراده الله عز وجل. قال: فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع إذا أوجد الطاعة، فوجدت الطاعة حينئذ تحققت فيه الإرادتان، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، بمعنى أن الإرادة الشرعية لم تكن ثم معه. نعم. سؤال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ جواب: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعة: أن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالدليل على المرتبة الرابعة من مراتب القدر. علمنا أن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة، ثم الرابع الخلق، وهي مرتبة الخلق هي الإيجاد والتقديم من ربنا جل وعلا. وأورد آيات تدل على إثبات صفة الخلق لله عز وجل وأنه هو الخالق دون ما سواه من المخلوقات. وقال: قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وكل شيء مخلوق، فالله عز وجل خالقه، إذ ليس ثم إلا خالق ومخلوق. الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله والخالق، وما سواه فهو المخلوق. وقال: والله خلقكم وما تعملون. فعمل العباد وأفعالهم مخلوقة لله عز وجل، فالعباد وأفعالهم كلاهما مخلوق لله عز وجل. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا بإسناد صحيح: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. صنع المراد بها هنا العمل الصادر عن العبد، فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فدلت هذه النصوص على أن الله عز وجل يخلق الخلق ولا خالق جل وعلا سواه. سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ جواب: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير معه من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكيم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك

لا مانع من أن يقال، بل دلت النصوص على ذلك أن العباد أفعالهم مخلوقة لله عز وجل، وهي كائنة بإرادة ومشيئة وقدرة، ولكن القدرة تابعة لقدرة الله عز وجل، وكذلك المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل. هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ قول على أفعالهم المضافة إليهم بمعنى أنها تنسب إليهم، فإذا نام زيد قيل نام زيد أضيف النوم إليه، وإذا مشى قيل مشى زيد أضيف المشي إليه، وإذا صلى كذلك أضيفت الصلاة إليه، وإذا وقع في محرم من شرب خمر ونحو ذلك أضيف الفعل إليه، فهو الفاعل حقيقة وإن كان الله عز وجل قد خلق ذلك الفعل. قال نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، أو يتخيرون من العمل ما يشاءون، وهذا أمر مدرك بالحس، كل واحد يعلم من نفسه أنه قد يتخير بين الأفعال فيفعل شيئا ويقدم عليه وقد يترك شيئا آخر، وأفعال تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا، يعني تعلق الأمر والنهي، وعليها يثابون ويعاقبون، فإن فعلوا الطاعة أثيبوا عليها لكون الطاعة تنسب إليهم وهم الفاعلون لها حقيقة، ويعاقبون إذا فعلوا المعاصي، حينئذ تنسب المعاصي إليهم لا إلى غيرهم، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، بمعنى أن أفعال العباد دائرة على أمر لا توجد الأفعال إلا بهما، وهما القدرة والمشيئة، لكن ليست القدرة مستقلة عن قدرة الله عز وجل، وليست المشيئة مستقلة عن مشيئة الله عز وجل، بل هي تابعة له جل وعلا، ولذلك قال ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق، فكما لم يوجدوا أنفسهم كذلك لم يوجدوا أفعالهم، لم يوجدوا أنفسهم يعني ذواتهم، فالله عز وجل هو خالقه، وكذلك ما يصدر عن المخلوق فهو مخلوق، كما أنهم لم يوجدوا أنفسهم كذلك لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، والله عز وجل له مشيئة تضاف إليه وللعبد مشيئة تضاف إليه، وليس ثم بينهما مشابهة البتة، فمشيئة الله عز وجل صفة تليق به جل وعلا، ومشيئة المخلوق صفة تليق بالمخلوق، وحينئذ تكون مخلوقة لأنها فرع عنه، وكذلك ما يتعلق بالقدرة، فقدرة الله عز وجل صفة له تضاف إلى ذاته وتليق به جل وعلا، وللعبد كذلك قدرة مخلوقة تليق به. ثم قال فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، الله فاعل حقيقة بمعنى أنه مؤثر، والعبد منفعل حقيقة بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه متأثر، فالفعل هو التأثير، تأثير الشيء في غيره، والانفعال هو تأثر الشيء في غيره. نعم. سؤال، ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ جواب، بل هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الآية، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الغافر والمنعم المنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أورد إشكالا قد يرد على بعض الفهوم القاصرة، وهو جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين ما محبته ذلك منهم شرعا؟ قل بلى هو قادر، لكن لم يكن ذلك لأنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الجواب أليق بهذا المقام، بل قال الله عز وجل مبينا ذلك ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني جنسا واحدا بطاعتكم وإقبالكم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن لما تقتضيه أسماؤه جل وعلا وما تقتضيه صفاته جل وعلا، بل ألوهيته وربوبيته، أن يقع ثم تنازع بين أفعال البشر، فمنهم المطيع ومنهم العاصي ومنهم الموحد ومنهم المشرك، لتظهر آثار أسمائه جل وعلا. ولذلك لما كانت الجنة درجات، وكانت هذه الدرجات مبنية على أعمال العباد، لابد أن يتفاوتوا في العمل، ولذلك شرع الجهاد ليتميز الناس بين الإسلام والكفر، وكذلك مجاهدة المعاصي لما ذكر. وعلى كل الجواب الأصح أن يقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. سؤال: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ جواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاحما منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بافعاله خالقا لها، فاثبت مع الله تعالى خالقا، بل اثبت ان جميع المخلوقين خالقون، ومن اثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى اياها وكلفه بحسبها، زاعما ان الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الاعمى بنقض المصحف، فقد نسب الله تعالى الى الظلم، وكان امامه في ذلك ابليس لعنه الله تعالى اذ يقول: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. واما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وان الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع امره ونهيه، ويحكمونه في انفسهم سرا وجهرا، والهدايه والاضلال بيدي الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، ولو في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي، وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: رب بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أشار بهذا السؤال إلى أنه لا تنافي بين الإيمان بالقدر وبين الشرع، فلا يحتج بأحدهم على الآخر، فبين رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني أصل يستقر به التوحيد، فلن يثبت التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. كما أن الإيمان لأنه ركن من أركان الإيمان فمن أنكره حينئذ يكون منكرا للإيمان، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، يعني ما يتعلق بالأمر والنهي، فنؤمن بالقدر على المراتب الأربعة السابقة بما دل عليه الكتاب والسنة، ومع ذلك لا نعارض بينه وبين الشرع، فنمتثل أوامر الله عز وجل ونجتنب نواهيه، ولا نحتج بأحدهم على الآخر، ولذلك قال المؤمنون حقا يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. وأشار إلى طائفتين قد حصل عندهما نزاع فيما يتعلق به بالقدر. قال: فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع، إذن ثم من ينتسب إلى الإسلام ويدعي أن ثم منازع بين الشرع وبين القدر وهم القدرية، فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها. قدرية دعوا وزعموا أن العبد يخلق أفعال نفسه، حينئذ أثبتوا مع الله تعالى خالقا، بل أثبتوا جميع الخلق خالقين مع الله عز وجل. والطائفة الثانية الجبرية، وهي من أثبتته القدر محتجا به على الشرع محاربا له به، نافيا عن العبد قدرته واختياره، الذين زعموا بأن المرء يكون كالريشة في مهب الريح، بمعنى أنه لا يستقيم ولا يستديم لأمر ولا نهي، وإنما يكون مع القدر. وكلا الطائفتين على بدعة وضلالة، وإنما أهل السنة والجماعة وفقوا بين نظام التوحيد ونظام الشرع، فلم يجعلوا بينهما معارضة البتة. سؤال: كم شعب الإيمان؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لما انتهى رحمه الله تعالى مما يتعلق بأركان الإيمان الستة، أراد أن يذكر بعض المسائل المتعلقة بالإيمان الذي هو المرتبة الثانية من مراتب الدين، وذكر أن الإيمان له شعب، وسأل عن تعداد هذه الشعب، وهي خصال الإيمان وأجزاؤه التي يتألف منها، وهي مبنية على التوقيف، لأن شعب الإيمان عبادات، عبادات إما واجبات أو مستحبات، حينئذ يكون المرد إلى الشرع. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وذكر طائفة مما يتعلق بأعمال الجوارح والقلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص أوضح وأصرح من الآية: الإيمان بضع وستون، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وستون، البضع ما بين الثلاثة والعشرة، بضع وستون وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ: بضع وسبعون، وهذا لفظ مسلم، وعند مسلم رواية ثالثة: ستون أو سبعون على الشك. والمحفوظ من هذه الروايات هي رواية البخاري: بضع وستون شعبة. مراد بالشعبة الخصلة، يعني من صلاة وصوم وزكاة، كل واحد من هذه يعتبر ماذا؟ يعتبر شعبة. قال: فأعلاها، فهي ليست على مرتبة واحدة، إذا قال أعلاها وأدناها، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فالقول من شعب الإيمان، وأعلاه كلمة التوحيد، وأدناها أي أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، وهو عمل بالجوارح، ودل ذلك على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. والحياء شعبة وخصلة من الإيمان، حينئذ اجتمع في هذا الحديث محل العبادات الثلاث: قول باللسان، وإماطة الأذى، هذا تعبير أو كناية عن عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هذا عمل قلبي. إذن الإيمان أو خصاله وشعبه تكون متفاوتة، منها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح والأركان. نعم. سؤال: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ جواب: قد عدنا جماعة من شراح الحديث

وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حله، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميط العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. كما ذكر رحمه الله تعالى، هذا اجتهاد من بعض أهل العلم، وقد اجتهد الحافظ بن حجر في فتح الباري فلخص ما أراد ابن حبان في صحيحه وضم إليه من غيره كالبيهقي والحليمي، وكان اقتصر المصنف هنا على ابن حبان في قول إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، وهذا موافقة لي للحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، فلابد أن يكون القول داخلا في مسمى الإيمان، وقال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، ولابد أن يكون عمل البدن داخلا في مسمى الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، حياء عمل قلبي، فلابد أن يكون القلب وما يتعلق به من القول والعمل داخلا في مسمى الإيمان. ثم قال فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة، وذكر منها أمثلة، وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال وذكر لها أمثلة. عرفنا أن هذه مجرد أمثلة ولا تدل على الحصر بل قد يزاد عليه. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان أي بأفراد العبيد، كل واحد على حسبه بشخص بنفسه، وهي 15 خصلة، ذكر من التطهر ما عطف عليه. ومنها ما يتعلق بالأتباع الذين ينضمون إلى الرجل ويكون قائما عليه من خاصته، الأول ما يتعلق بالأعيان، والثاني ما يتعلق بالأتباع، والثالث منها ما يتعلق بالعام يعني بالناس كافة. ثم ذكر أن هذه بلغت 69 خصلة، يمكن عدها 67 خصلة، قلنا الصواب أنها لا تعد، وإنما يقال كل ما أمر الله تعالى به فهو خصلة من أو شعبة من شعب الإيمان. وأراد المصنف رحمه الله تعالى فقط أن يبين أن هذا الحديث عظيم مشتمل على شعب الإيمان، حينئذ يلتمسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا، إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فيجتهد الإنسان في معرفة هذه 99، كذلك كونه يجتهد في معرفة شعب الإيمان من أجل أن يلتمس هذه الشعب فيعمل بها، سواء كانت متعلقة بالقلب أو متعلقة بالبدن أو باللسان. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.